رجل غاب عن زوجته مدة طويلة وقد طلقها بينه وبين نفسه ولم يخبرها بذلك، هل يقع الطلاق؟ إذا كان حديثا للنفس طلقها في نفسه حديثا للنفس فهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. فلينظر، أو هذا السائل يحتاج إلى أن يسأل عن سؤاله بصورة أدق. يقول بنت عم